الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. من انتهينا من المسائل ولا ما قرأنا؟ وفيه مسائل. الأول. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في الباب مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل، لأنه استشهد بهذه الآية، يقول: يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ويقين، أنا ومن اتبعني أتباع الرسول لابد يدعو إلى الله على بصيرة، وسبحان الله تنزيها لله وما أنا من المشركين. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الداعي للحق. ثانية من المسائل التنبيه على الإخلاص، يعني الدعوة إلى الله بإخلاص، لا يريد ورائها عرضا من أعراض الدنيا. نعم، لأن كثيرا من الناس لو دعا فهو يدعو إلى نفسه. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الثالثة أن البصيرة فيما يدعو إليه من الفرائض والواجب على المسلم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله، تنزيه الله تعالى عن المسبب. الرابع من المسائل أن التوحيد الله كونه تنزيها لله عن المسبة، لأن الذي يشرك تنقص الله وقاسه على خلقه. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة من قبح الشرك كونه مسبة لله لأنه تنقص لرب العالمين، يعني المشرك بضعفه وضعف عقله قاس الله على خلقه، فعبد الأولياء وطاف بقبورهم يزعم بعقله الضعيف وتسويل نفسه له أنهم ينفعونهم عند الله، وهذا شرك الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لأنه لا يصير منهم ولو لم يشرك. سابعة إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. ثامنة كون التوحيد أول واجب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني قوم من اليهود في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الثامنة أنه يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، لأنه لا تصح صلاته حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية الثانية أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرف ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة أن أهل الكتاب اليهود والنصارى قد يقول لا إله إلا الله ولا يعرفها، أو يعرفها لكن لا يعمل بها. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إذا يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك تعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنما أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أن التعليم بالتدريج. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم. البداءة في الأهم في الأهم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة هي التي تدخل المسلم في الإسلام. نعم. الثانية عشرة مصرف الزكاة. الثانية عشرة أو الثالثة عشرة مصرف الزكاة، تعلموا أن الله فرض عليهم صدقة هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. خامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. يعني مثل الرسول أخبره بالأول يتأهب لأن الكتاب اليهود عندهم محاجة عندهم علم ثم عمله أن يبدأ فلا هم الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم حذره من ظلم الناس. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم. إذا علمت من الله ترضى عليه الصدقة فلا تأخذ من كرائم أمالهم فإنك إذا أخذت كرائم أمالهم فإنك أظلمت. لكن نجعل بينك وبين الظلم وقاية بالعدل. نعم. السادسة عشرة الإخبار صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحجب وأنها ترفع فوق الغمام دعوة المظلوم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين والسادات الأولين الأولياء من المشقة والجوع والوباء. السادسة عشرة ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والسادات الأولياء الصحابة من الجوع والخوف والوباء. نعم. التاسع عشر قوله لأعطين الراية إلى علم من أعلام النبوة يعني من الجوع أرسل صلى الله عليه وسلم سريا من فضلاء الصحابة فنفد ما عندهم من الطعام وكان أميرهم يعطيهم كل يوم تمر فهو يجعلها في فمه ويمصها وبعد قليل يبلع ريقه تمرة تمرة نفدت التمر. يقول بعض الصحابة فقدنا وهؤلاء الثلاثين ما منهم بعدين إلا صار كل واحد منهم تمرة تمرة 30 وأميرهم كل يوم يعطيهم تمرة ما يأكلها يأخذها جعل في شقه ويمصها يعني بدل يأخذها بدقيقتين تجعل في نص ساعة ما بدأت التمر ما عندنا شيء وفقدناها ولو اتخذينا فما من الثلاثين إلا صار أمير الله أكبر أمير يحكم بالعدل يحكم كتاب الله وسنة رسوله. هذا من الجوع يقول حتى اضطرنا الى ان ناكل اوراق الشجر الواحد منا غائطه يخرج مثل جن الغنم وهم افضل خلق عند الله. واحد اذا جاء يستنجي مثل جن الغنم لانه ياكل الشجر وما واحد منه نصر منه والرسول على رأسه صلى الله عليه وسلم خرج مرة في هوي من الليل تقول نصف الليل لا كهرباء ولا ظلمة رحمة شويه التقى ببعض أصحابه في مفرق الطور مجمع الطور لما التقى بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أخرجكم في هذه الصحة قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا بجدة ثم كل واحد مسرع بطنه إلى حجم حجم عليه يا رسول الله عليه وسلم الله ما أخرجني إلا الذي أخرجني فشفع بطنه إلى حجر معنا حجر وهو أفضل الخلق الآن ولا أن واحد يشرب نفسي يدي هذا حنا أكرم عند الله لا والله ما حنا نكرم عند الله نعوذ بالله من الاستدراج لا شركين هذا نحمد الله هذا جرى لي شقة تبقى ساعة حنا نشرب شيء بس نبيه عفونا ساعد على عفونا. وعندنا قصة أبو هريرة رضي الله عنه وأيضا قبل نفس قصة أبو هريرة في غزوة من الغزوات والرسول هو قائد حتى قال كبار الصحابة لو تنحرون بعض إبلكم. لما بلغ عمر أو أبو بكر أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل يعني كل يوم تنحرون جزور جزورين من إبلكم. ثم لعل أحد الخلفاء الراشدين أو كبار الصحابة طلبوا من الرسول أن يجمع ما مع الجيش من تمر أو تمر وطعام ثم يدعو الله فيه فأدبنا لأن من كان عنده شيء يأتي به. فجعل على نطع أو نطعين جيش يقول 10,000 أو 30,000 أو 40,000. الرسول صلى الله عليه وسلم سن الله عليه ودعا الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. ثم لما انتهى أمرهم أن يعبوا في أزواجهم وكذا فملأوا أزواجهم وبلغوا المثل مبرك الشافي جيش 30,000 فملأوا أزواجهم كلها. الله أبو هريرة رضي الله عنه قل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير ما شبع. ولذلك خيره الله بأن يكون ملكا رسولا أو يكون عبد الرسول اختار العبودية وعشر مقاماته عبر العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده بارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأنه لما قام عبد الله وخيره الله أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فقال لا يا رب ولكن أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جئت تبرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال في سورة الفرقان تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي في المدينة يبيع الطعام يكنى أبا شحم اشترى منه صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من شعير وكان عنده 9 أبيات كل بيت 3 أصواع وشوية. لما قالها له قال أين القيمة يا محمد يقوله اليهودي قال ما عندي قيمة ما سمح له يذهب. قال هل هناك من رحمه ذهب صلى الله عليه وسلم وأتى بدرعه الذي يلبس عند الحج فمات صلى الله عليه وسلم الدرع المرهون عند اليهود. جاء أبو بكر رضي الله عنه وأعطى اليهودي الفلوس وأخذ الدرع عندهم في وقتنا هذا مليون حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الصفة التي كانت مجمع المهاجرين. هذه الصفة طبعا. وأنا هذه صارت مجمع المخابئ. والدجالين. واحد تبحث طول الذراع. الله المستعان. مهاجرين. اللي مدحهم الله ورسوله. هذا ما عاد الرحمن وصدق المرسلون. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وطوبى الغرباء الذين يصحون إذا بسد الناس. أكثر الناس في عباداتهم، في معتقداتهم، في معاملاتهم، في وظائفهم، في حياتهم مع أولادهم، لا يأمرون ولا ينهون، لا يأمرون عن الصلاة ولا يأمرون بالحلق الفاضل. لا، طوبى الغرباء الذين يصحون إذا بسد الناس. أكثر الناس فاسدين. ذهب عليه الصلاة والسلام ذات مرة هو عدد من أفراد الصحابة، ذهبوا إلى رجل من الأنصار، من الأنصاري عنده بستان، فهلى بهم ورحب بهم رضي الله عنه وقطع لهم من النخل، ثم من شد فرحه أراد أن يذبح لهم، يذبح ذبيحة. لما رأى صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلو، لا تذبح الحلو، وما عندك الوحدة في أربع لا تذبح، إياك والحلو، فالحلو لك ولأولادك. من شد فرحه رضي الله عنه. لما شبعوا قال صلى الله عليه وسلم ظل بارد وماء بارد، والله لا تسألن عن هذا النهر كإندياح، والله لا تسألن عن هذا النعيم. قال تعالى ثم لا تسألن، كلا لو تعلمون علم اليقين ترون النجاح، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ يوم القيام عن النهر. صلوات الله. كان في غزوة، في غزوة الخندق. لما تحزب الأحزاب على المدينة، وإذا سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الفارسي من فارس، لكن وفقه الله وامتلأ قلبه من الإيمان رضي الله عنه. قيل إنه عاش 350 سنة، 300 سنة، ما في 300، 350 من فارس. فارس يعبدون الناس، وكان هذا الولد معجب به أبوه، وكان يوقد النار لا يخليها تدخل كعادة المجوس، لأنهم يزعمون أنها إلههم. أول جملة شاف العبادة ما هي طيبة. أرسله مرة أبوه لضيعته بستانه أو غنمه ونحوه، ذهب لكنه مر بكنيسة للنصارى ورى عبادتهم وترك بيعة أبيه. قال هذا خير من ديننا، يقول بنفسه أين أصل هذا الدين؟ قال بالشام، نصارى. بعدين جاب الليل عاتبه أبوه أو كذا يضربه، قال يا بني دينك خير من دين هؤلاء. ثم أرسل إليهم، قال إذا أبوه قيده بالحديد، قيد رجليه بالحديد، خاف يهرب. أرسل إليهم إلى أصحاب الكنيسة، قال إذا أتاكم ركبون يريد الشام فأخبروا، أخبروا، ثم كسر حديد وهرب. هرب معهم، ثم بعد ذلك دل على رجل صالح وجده خير عباد الله تقيا مؤمنا أو سأل فدل عليه فقال إني أريد أن أخدمك كن خدما فجعل يخدمه ويقتدي به بالأعمال الصالحة مدة ثم جاءه الموت جاء هذا الرجل صاحب قال إلى من توصي بي قال يا بني ما فيه إلا فلان في عمورية أو كذا بلاد بعيد جلس حتى دفنوه ثم ذهب إلى عمورية فبحث عن هذا الرجل ثم دل عليه فوجده صالح قال أريد أن أخدمك وهو يريد العبادة يريد التوحيد يريد الإيمان عاش معه مدة ثم حضره ما شاء الله والله ما أدن في عمر على ذلك حضرته قال إلى من توصيك قال ما أذكر إلا واحد في نصيبي طيار يمكن على قدمين حاصل أربعة أو خمسة واحد منهم وجده رجل سوء يأمرهم بالصدقة ثم يجبها لنفسه صبر عليه وعاش معه ثم حضرته الرسالة قال إلى من توصيبي أوصابي إلى رجلنا بعيد لما جاء يدفنون قال إنه رجل سوء يقول يمسحونه ويعقل قال وما علمك قال يأمركم الصدقة ولا ينفقها قال ما دليلك قال أدلكم عنده سبع تنك من الذهب وقال من الذهب والفضة دلهم عليها لما رأوها طلبوا ما دفنوا طلبوا على خشب حاصل الرابع والخامس آخرهم قال إلى من توصي بي قال يا بني ما أرى أحد على ما نحن عليه لكنه قد أضل زمان نبي يبعث فإنه قد قرب زمان وإن مهاجره بين حرتين وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن بين كتفيه خاتم النبوة يقول وإذا سلمان هذا الذي قال الرسول فيه لو كان العلم بالثريا لنا له رجال أو رجل من فارس يكيروا إلى سلمان قال الرسول بحقه سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت يتقصر بصدقي وقوتي إيمانه وصبري على البلاء رضي الله عنه قل وإذا قد جمعت غنيمات وبقرات ومضى ركب قال تريدون بلاد العرب قالوا قال أبعطيكم غنيماتي وبقراتي تحملوني معكم إلى بلاد العرب قالوا أخذوا البقرات والغنيمات أتوا به إلى وادي القرى هم ظلموا وباعوا قالوا هذا عبد لنا هكذا ما نبل الغنم والبقر باعوا اشتراه يهودي أشر عباد الله الدنيا امتحان وعند الامتحان يكرم المرء يهودي ربما أنت تمتحن في نفسك أم امتحن في بنت في الصلاة كذا يما تصبر وتكون من عباد الله ولا تكون من أولياء الشيطان يركبك الشيطان كما يركب الحمار لا سوق كذا وتكون من حزب الشيطان لتبلون في أموالكم وأنفسكم يقول الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم شراه يهودي ان شاء الله والعمر يمتد فجعل يعمل هل عنده مزرعه او كذا يعمل عامل عنده مدة ثم جاءه قريب له من يهود المدينة فباعه عليه الفرج. الأول إلى درعا بعيد إلى بلاد العرب إلى وادي القرى ثم باعوه. يقول رضي الله عنه: فلما أقبلت على المدينة عرفتها بوصف صاحبي الأول صاحبي مهاجره بين حرتين. يقول بدأ يعمل يهودي مملوك مسكين يهودي من يهودي إلى يهودي وعمال شاقة. يقول إني ذات يوم أعمل في رأس عذق في رأس نخلة أصليحها، ثم جاء واحد من اليهود إلى هذا اليهودي قال: يا فلان قاتل الله بني قيلة، إنهم لم يجتمعون الآن على رجل يزعمون أنه نبي. يقول: انتظرت حتى كنت أسقط عليه من الدهشة. يقول: فنزلت جعلت أقول لليهودي: ماذا تقول ماذا تقول؟ يجي اليهودي ذاك يلقم لطمة الفرج فيه أقل على عملك مالك عمل تقول فيها. يقول: لا شيء. قال: قلت: لا شيء. أقبل مسكين على عمل وجدتها اللطمة مع وجهه. يقول: فتحسست فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قام بقباء فأسس مسجد قباء له. يقول: فذهبت بالليل أقمى من تهى سيده من عمله ومن أخرى رحل فراش جاء القباء حسن فإذا الرسول والصحابة وإذا معه شيء من الطعام له نكل التمر. فقلت: يا رسول يا رسول الله هذا شيء من الصدقة علمت أنكم غرباء فأتيت به. يقول الصحابة الذين معه: أكلوه وما أكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة وفي غلوة بعيد قد يأكل الهدي ولا يأكل الصدقة. يقول: فذهبت طاب عنهم أسبوع أو كذا وجمعت شيئا من الطعام ولا يأتي إلا بالليل من سيد الخبيث من خبيره كالأسية. يقول: سلمت عليه وقلت: يا رسول الله علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذا شيء من الهدية. يقول: فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه يأكل. يقول: فلما أكلوا قمت أستدير قفى الرسول فعرف صلى الله عليه وسلم أني أتفضل فخلع الرداء وإذا بين كتفيه مثل زر حجرة وهاتم النبوة وضع الأول. حدثه رضي الله عنه عبد الله بن عباس بما جرى عليه صغار الصحابة. يقول: فأقبلت عليه صلى الله عليه وسلم أبكي وأقبله فقال: ما شأنك يا سلمان؟ يقول: فأخبرته وحدثته بمثل ما حدثك يا ابن عباس من أول القصة. يقول: فغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور رقيق رضي الله عنه. حصلت غزوة بدر وغزوة أحد وهو مشهور بدر. جاء رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: كاتب يا سلمان. الله عز وجل ظالم ذكر المكاتبة في أي سورة؟ في النور، في سورة النور. قال عز وجل: مما نزل القرآن إذا العبيد والمماليك كثيرا. عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إن علمتم فيهم خيرا لا يصرون على غيرهم واحد شيبة واحد كفيف واحد أعرج ما ينبغي يعتق إلا يعتقه سيده على شيء، على شيء يدل عليه. أما إذا كان عنده عمل، عنده شغل يعيش نفسه لا بأس. قال كاتب يا سلمان. وإذا اليهودي الخبيث متمسك يقول فكاتبته على أن أغرس له 300 نخلة وعلى 40 أوقية من الذهب هي الدنيا، وعجلت لهم الدنيا والنار مثوى لهم. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة أعينوا أخاكم. جعل الرجل يقول عندي 10 راسل، هذا 20، هذا 30، هذا 40، فجمعوا له رضي الله عنهم 300 فرس. قال يا سلمان فقر لها، عانوا الصحابة رضي الله عنهم، فقر لها، طيب إذا فرات فأذني. يقول أعانوني الصحابة، حفرنا لها كل واحدة عند حضرتها. جاء صلى الله عليه وسلم وغرسها فما مات منها واحد. يقول صلى الله عليه وسلم المكاتب قن، معنى قن يعني عبد، ما بقي من كتابته درهم. كاتب ما عنده فلوس لكن يشتري نفسه من سيده، مثلا 40 مثل 40 ألف 30 ألف 50 ألف، ما عنده شيء، كل شهر مثلا يعطيك كذا أو كل سنة يعطيك كذا، بقي الذهب عليه الذهب 40 وقت. جاء صلى الله عليه وسلم إليه بمثل البيضة من الذهب، مثل البيضة، فقال أين سلمان؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال خذ هذه فأدي بها معروف. جعل رضي الله يقلبها، يا رسول الله وش تدي هذا؟ مثل بيضة. قال يا سلمان خذها فإن الله سيؤدي بها معروف. وذهبت إليه وزنت له منها 40 لليهود أبو بقي بحية. قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا على البيت، والله عز وجل قال في بيوته رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومدحه صلى الله عليه وسلم لصدقه وقوة إيمانه وصبره، صبر. فلما صار حرا ما فاتته غزوة مع الرسول، صار حر ما فاتته الرسول غزا 27 غزوة بعد مهاجره المدينة، 27 غزوة هو الذي يقوده غير السرايا الذي يبعثها صلى الله عليه وسلم، يعني بس سنة 3 مرات 4 مرات. اجتمع أعداء الإسلام على أهل المدينة، اليهود وقريش وغطفان وقبائل العرب، اجتمعوا في الخندق. الخرافيين الحين من الترك وغيرهم جعلوا 7 مساجد، نعوذ بالله من ذلك، والله ما كانوا الصحابة يعرفون هذا، وزيارة 7 مساجد بدعة، والله ما كانوا يعرفون هذا. القرون المفضلة والله ما يعرفون هذا. وحين مثلا أنا مسمنش زيارة زيارة نمشي مثلا، لا نفرق بين أولياء الرحمن من أولياء الشر، ولا نفرق بين البدعة من السنة. أشار عليه ما دعا الله بك، قلبته المصارعة لم يزل في الرأس، الله يحوله إلى الرجلين. جلس أشربهم. يقول فأشار عليهم سلمان رضي الله عنه بالخندق، خندق حفر جعل صلى الله عليه وسلم كل 40 مترا يعملها طائفة من الصحابة والرسول يعمل معهم صلى الله عليه وسلم. كل 40 متر حجر جبل لا بريح ولا شيء. اعترضت لهم صخرة عظيمة اعترضت لبعض الذي يحفرون فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت الريح على الحديد فنزل عليها صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله ضربها الله أكبر. عند ضربها قال فتحت في سنود كسر ضربها الثانية تقدح فتحت في سنود فلس الله أكبر ثالثة فتحت في سنود اليمن ثم صارت مثل الرملي. أنس بن مالك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سليم تعرف أم سليم اسمها رميصة وكنيتها أم سليم الرميصة من المؤمنات التي بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر مع أصحابها. خادم صلى الله عليه وسلم وإذا أنس بن مالك الأنصاري له 10 سنين جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة فقالت يا رسول الله هذا ابني أبو ميت أريد أن يخدمك فقبله منها صلى الله عليه وسلم ولم يزل من خدامه حتى مات صلى الله عليه وسلم يوم مات إلى عمره 20 سنة. أرسلت أمه مرة إلى الخندق قال سمع الرسول عندنا طعام يكفي 2-3 الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الخندق هم جيع جوع وتعب عمل أخبر قال يا أمه أخبر صلى الله عليه وسلم بالخندق كله. أنا سنت أخبرته بالذي قلت لك ما عندنا بطعم 3 قالوا نعم وإذا كان قليل كذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة كل يدخل 10 ويأكلون ويخرجون 10 ويأكلون. جابر ابن عبد الله ابن عمر بن حرام رضي الله قلنا في جابر يا يعني. ابن عبد الله ابن عامر ابن عامر ابن عامر ابو بكر نعم ابن عامر الذي استشهد في وحده تكلم عن الله عامر واو هذا النحاس واو عمر سرقها زيد احنا ما سرقها منه عمر فرق بين عمر وعامر ابن عامر بن حرام ابن حرام قلنا فيه إنه قتل شهيدا رضي الله. جابر هذا تزوج بعد موت أبي بعد قتل أبيه وتزوج امرأة عاقلة ثيب فلما سأله الرسول قال يا رسول الله زوجت ثيبا أريد أن تصبح من شأن خواتي لأنه رضي الله عنه أبوه خلف جابر وسبع بنات سبع الرسول دعا له بخير مر المدينة كل سنة ويرجع ولما بقي ما بقي إلا الكتابة جاء الرؤساء الصحابة قالوا يا رسول الله إن سمعنا أنك تريد أن تصال خطفا على ثلثية ثمار المدينة قالوا نعم قالوا هل هذا شيء أنزله الله عليه فلا نتعرض أن هذا شيء رأي رأيته قال هذا رأي رأيته رأيت الأعداء رموكم عن قوس واحدة فحببت أن أخذنا. قال يا رسول الله إن كان في الجاهلية والله إذا يبون منا تمرة واحدة بالباقرة أو بيت ولان يمن الله علينا بالإسلام ومن الله علينا بك نعطينا بالمدينة والله ما نعطي. قال أنتم هذا وأخوانا نكفي صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في القرآن في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا خطابا للمؤمنين خطابا لصحابته صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الخلق عند الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه لهم ركعا سجدا. شوف الناس اليوم هذين يجون رجبي أعوذ بالله من البدع فإنها بريد كفري والله ما كان الصحابة يعرفون هذا كفر غنم مثل غنم تقربون إلى الله بالبدع أعوذ بالله. طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا فسدوا. قلت لكم وأقول أن الناس فاسدين والله ما كان الصحابة يعرفون هذا. رد الدين غريبا وسيعود غريبا كما رد. طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا فسدوا. جاي واحد ينفر فلوس جاي المدينة يتقرب إلى الله بالبدع أعوذ. تركتكم على النحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هذا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قدير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله منه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. وإذ يقول المنافقون منافقون في المدينة وفي البقيع على مدائخة يقولون جنة البقيع تسلمية ونود جنة البقيع جنتك ونارك عملك. يقول صلى الله عليه وسلم القبر أما روضة من رياض الجنة وحبرك من حبر النار. عملك هو أو جنتك ونارك هو عملك. ثم طلع عليهم الرياح لا تقر لهم صنبا ولا تقر لهم قدرا كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كل واحد كل طائفة شدت وحاربت لأن الله سلط عليهم الرياح التي لا تغر لهم طندا ولا قدرا ومنات وجوههم وعيونهم من الترعب. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه لامة الحرب درع ومغفر. لما وضعها قال جاه جبريل صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أوضعتم السلاح فإن الملائكة لم تضع أسلحتها وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. أين أحد من المدينة قريظة قريظة. خرج صلى الله عليه وسلم وأمر مؤذنا يؤذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر على الظهر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. توجه رضي الله عنه فهم داخلين فهم رادت نروحهم عليهم بعد الخوف فسار رضي الله عنه قالوا إلى بني قريظة والرسول معه. وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطعوها سبحان الله على ذلك. عاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة شدد الحصار عليه يقول عز وجل في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرون، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وشدد عليهم القصر، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب في أشحابه، فأبته رصاصة في أشحابه، وضرب له صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا ليزوره من أصحابه الذين يزورونه، وطلبوا أن يكون الحكم إلى سعد بن معاذ لعلهم يعرفون أو هناك معاملة في الجاهلية وكذا. وهو رئيس الخزرج رضي الله عنه، فأتي به على حمار مريض رضي الله عنه، فلما أقبلوا به على قريظة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم، قوموا فانزلوا، انزلوا مريض رضي الله عنه، وإلى سعد رضي الله عنه. من هو سعد بن معاذ؟ عندنا سعدين، سعد بن عبادة سيد الأوس، سعد بن معاذ سيد الخزرج. سعد بن عبادة رضي الله عنه قيل إنه بال في جحر فمات، فسمعوا هاتفا للمدينة يقول، هاتفا من الجن يغنون: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطفه أبدا، فمات به بعدما سمعوا إذا قد مات. قيل إنه بال في جحر، الرسول نهى المسلم لا يبول في جحر، لأن مساكن الجن في الشق. جاء سعد رضي الله عنه بعد بن معاذ، وإذا رضي الله عنه قد أصيب في أكحاله صارت رصاصة، فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت، صارت يوم الخندق، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل هذه شهادة، اجعل هذا الجرح شهادة، وإن كنت قد أنهيت الحرب بين رسولك وبين قريش واجعل لي شهادة، اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش. استجاب الدعوة رضي الله، والذي يصدق مع الله يصيب الله تعالى، بس يصدق مع الله. أنتم أين أمرين؟ أما أولياء الشياطين وإلا أولياء الله، حصنوا أنفسكم تقوم حزب الله، يلعب الشيطان وكم تكونوا حب الشيطان، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والناس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل ما ضل، الإبل والبقر وغنم حصنها أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة ومن استحواذ الشيطان، لقد الإنسان لعب الشيطان عليه. طلبوا أن شفت دعوة العبد الصالح أن يحكم فيهم سعد أبو معاذ رضي الله عنه، فقال: عليكم العهود والمواثيق. قل اليهود، لأنهم لما نزلوا جاءوا يصيحون إن الرسول حكمك فينا، ولا حكمك إلا مثل ترحمنا أو كما قال، وهم خونة ونقض العهد، وساعدوا الكفار في غزوة الخندق. كلما أكثروا عليه يقول: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله إلى الله، كلما أكثروا عليه لقد آن لسعد، حان له لا تأخذه في الله. فقال: عليكم العهود والموافق، لأنه طالب: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش، أعداء الله وأعداء رسوله. هذا عليكم العهود والمواثيق أن الحكم ما حكمت به؟ قال نعم. ويشير بيده رضي الله عنه إلى الجهلة بها الرسول ولا يلتفت. فعلى من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم قال إني أحزن فيهم أن تقتل المقاتلة كل واحد أنبت شعره وتبقى النساء والذرية. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبر صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فضل سبيل الله. ثم خدوا لهم خدودا وقتل منهم ما بين 600 و700 قتل الله عز وجل. وأبرزكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء. رجع إلى الخيمة فذات ليلة انفجرت جرحه وسال الدم. فجاء جبريل فقال يا محمد من الذي مات وبموته اهتز له عرش الرحمن؟ خرج يجر رداء صلى الله عليه وسلم فدخل على سعد وجده حزنا. ليس الايمان بالتحلي يا مستمعون ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدقت الامن. راحوا وحازوا قصد الصدق قصد السبق وفازوا بخيري الدنيا والاخره. لكن نحن لا حول ولا قوه الله يحسن جميع الخاتمة ووفقنا العمل الصالح. أرى الله عينا وفي بني قريظة وجعلها له شهادة رضي الله عنه. واهتز لموته عرش الرحمن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم بعض الجهاد وبعض المغفلين يقولون إن الله لا يحد في جهة. أعوذ بالله من علماء السوء ومن علماء الضلال الذي خاف الرسول علينا منهم. وإنما خاف على أمتي على أئمة المؤمنين. هذه أخبر الرسول أن الله فوق العرش. هذه يعني نقول لا الله لا في السماء ولا في الأرض فنسعه من حلي. أعوذ بالله. وجاءه هديتنا وعلمنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا إلا الذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا الرحمن